تغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا من تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مع دخول فصل الشتاء يلين الله سبحانه وتعالى آية، وكم في الأرض والنفس من آيات. وأنت ترى يا عبد الله السحاب والمطر والريح وسائر ما يصرفه الله تعالى في الكون، والمؤمن يجب أن لا يكون غافلا، فإنما هو متفاعل مع ما يرى من آيات ربه. وهناك سورة في القرآن العظيم فيها تذكرة ببعض ما نرى من هذه الآيات والأحداث التي يجريها الله جل وعلا. فتعالوا بنا نتأمل ونتدبر، وتدبر الآيات وربطها بالواقع، وتدبر الآيات مع ربطها بالواقع من العبادات. فذرونا نعبد الله في هذه الساعة بتذكر أشياء مما أشار إليه العلماء في هذه الآيات والأحداث. يقول الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فأقسم الله تعالى بمخلوقاته طبقا بعد طبق، فأقسم أولا بالرياح الذاريات، ثم بما فوقها وهي السحاب الحاملات وقرا، ثم بما فوقها وهي النجوم الجاريات يسرا، ثم بما فوقها وهي الملائكة المقسمات أمرا. فأقسم الله تعالى بالرياح التي تذرو أي تفرق وتنشر، أقسم الله تعالى بها، ثم أقسم بالسحاب الذي يحمل الماء فيكون مثقلا به. والسحاب هي روايات الأرض التي ترويها، يسوقها الله سبحانه وتعالى على متون السحاب الرياح، يسوقها الله سبحانه وتعالى على متون السحاب الرياح. والجاريات يسرى هي النجوم التي فوق الغمام، تسير من مكان إلى مكان مسخرة ومذللة ومنقادة. وقال بعض العلماء: إنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا. أقسم الله عز وجل بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة والآية فيها، والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته. ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها، وكذلك اختلاف مهابها وتصريفها وتنوع منافعها وشدة الحاجة إليها. فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه، وريح يؤلفه، وريح تلقحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذرو أمامه وتفرقه، وللنبات ريح، وللسفل ريح، وللرحمة ريح، للعذاب ريح، إلى غير ذلك من أنواع الرياح. كل ذلك يقضي بوجود خالق مصرف لهذه الرياح، يصرفها كيف يشاء، فيجعلها رخاء تارة، وعاصفة تارة، ورحمة تارة، وعذابا تارة، فتارة يحيي بها الزروع والثمار، وتارة يعصف بها، وتارة ينجي بها السفن، وتارة يهلكها بها، وتارة تكون عقيمة، وتارة لاقحة، وتارة جنوبا، وتارة دبورا، وتارة شمالا، وتارة حارة، وتارة باردة، وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية سريعة، لكل كيفية سريعة التأثر والتأثير. إذا قطعت عن الكائنات الحية ماتت، فهي كبحر الماء إذا فارقه حيوان الماء هلك، يحبسها الله إذا شاء ويرسلها إذا شاء، تحمل الأصوات إلى الآذان والرائحة إلى الأنف والسحاب إلى الأرض الجرز، وهي من روح الله تأتي بالرحمة، ومن عقوبتها أنها تأتي بالعذاب. وقد أرسل الله تعالى على عاد ريحا عقيمة، ما أرسل عليهم إلا قدر حلقة الخاتم، ومع ذلك تعاتي. قال لصحيحه: عتت عنه فلم يبيعوا أن يربها، لما بالهبوب هبت فدم رطبت. مقصود أن الرياح من الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته. ثم أقسم الله عز وجل بالسحاب، وهو من أعظم آيات الله في الجو، في غاية الخفة، ثم يحمل الماء والبرد فيصير أثقل شيء، فيأمر الرياح فتحمله على متونها وتسير به حيث أمرت، فهو مسخر بين السماء والأرض، حامل لأرزاق العباد والحيوان، فإذا أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله، فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان، فأنشأه سبحانه في زمن يصلح إنشاؤه فيه، وحمله من الماء ما حمله، وساقه إلى بلد شديد الحاجة إليه. فسل السحاب من ألاه بعد عدمه، وحمله الماء والثلج والبرد، ومن حمله على ظهور الرياح، ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد، ومن أغاث بقصره العباد وأحيا به البلاد، وصرفه بين خلقه كما أراد، وأخرج ذلك القصر بقدر معلوم، وأنزله منه وأثناه بعد الاستغناء عنه، ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلا، ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولا. سل الرياح وهذه السحاب من أنشاها بقدرته، وصرفها بحكمته، وسخرها بمشيئته، وأرسلها بشرا بين يدي رحمته، جعلها سببا لتمام نعمته، وسلطانا على من يشاء عقوبته، من جعلها رخاء وذارية، ولاقحة ومثيرة، ومؤلفة ومغذية، من الذي جعلها قاصفا وعاصفا، ومهلكة وعافية. وسل الجاريات يسرى من السفن، من أمسكها على وجه الماء وسخر لها البحر، ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح، ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح، فمن الذي جعل الريح لها بقدر لو زادت عليه لأغرقها، ولو نقص عنها لعاقها، ومن الذي أجرى لها ريحا واحدة تثير بها ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها، فتتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الرياح، ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم الذي يمشي على الماء فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق الماء وينكره مقبلا ومدبرا بريح واحدة تجري في موج كالجبال. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وسل الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر الذي خلقها وأحسن خلقها، فع مكانها العالم وفاوت بين أشكالها ومقادرها وألوانها وحركاتها وأماكن من السماء، فمنها الكبير ومنها الصغير والمتوسط والأبيض والأحمر والدري والذي يكون في طرف السماء والذي يكون متوسطا فيها، ومنها ما يقطع الفلك في شهر، ومنها ما يقطعه في عام، ومنها ما يقطعه في 30 عاما، ومنها ما يقطعه في أضعاف مضاعفة من السنوات الضوئية، ومنها ما لا يزال ظاهرا لا يغيب بحال، ومنها ما يختفي دائما، ومنها ما يظهر ويختفي. وانظر في حركاتها من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، فهذه التي تطلع بعد هذه في ترتيب عجيب كما قدر الرب عز وجل، فإذا تأملت فيها عرفت أن لهذا الخلق خالقا وأن له مصرفا ومدبرا. ثم قال عز وجل: والمقسمات أمره، أقسم به بالملائكة، فهو الذي وكلهم في تدبير أمور العالم، وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم، فوكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك طائفة من الملائكة، ووكل بالقطر والسحاب طائفة، ووكل بالنبات طائفة، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة، ووكل بالموت طائفة، وبحفظ بني آدم طائفة، وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة، وبالوحي طائفة، وبالجبال طائفة، وبكل شأن من شؤون العالم طائفة. هذا مع ما في خلقهم من البهاء والحسن، وما فيهم من القوة والشدة وكمال الانقياد لأمر الله والقيام في تنفيذ أوامره في سائر أقطار العالم. أقسم الله تعالى، أقسم الله عز وجل على الحقيقة إنما توعدون لصادق. وقال في هذه السورة أيضا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات في خلقها ودوثها بعد عدمها، وفي بروزها عن الماء، وفي سعتها وتفطيحها وجعلها فراشا لتكون مقرا للحيوان ومساكنه وقرارا، وجعلها جعلها ذلولا توطع بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس، وتحوى تحمل على ظهرها الأبنية الثقال تحملها على ظهرها. في خلقها وحدوثها بعد عدمها، وفي بروزها عن الماء، وفي سعتها وتفطيحها وجعلها فراشا لتكون مقرا للحيوان ومساكنه، وجعلها قرارا، وجعلها مهادا، وجعلها ذلولا توطع بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس، وتحوى تحمل على ظهرها الأبنية الثقال تحملها على ظهرها، فهي ذلول مسخرة، وجعلها بساطا، وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها، وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها وهيأها لما يراد منها، بأن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار. وكل ذلك من الآيات الدالة على حكمته سبحانه، فإنه جعلها ذلولا ليست صلبة غاية الصلابة والحديد، فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس وكذلك لم يجعلها غاية في اللين والرخاوة، لا تمسك بناء ولا يستقر عليها جسم ثقيل. ثم تأوى في هذه الأجناس المختلفة والصفات التي تكون في الأرض، فإنه جعلها قطعا متجاورات متلاصقة، فهذه سهلة وهذه حزنة تجاورها وتلاصقها، وهذه طيبة تنبت وتلاصقها أرض لا تنبت، وهذه تربة وتلاصقها رمال، وهذه صلبة وتلاصقها أخرى رخوة، وهذه سوداء يليها أرض بيضاء، وهذه حصى كلها، ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر، وهذه تصلح لنبات كذا وأخرى لا تصلح له إنما تصلح لغيره، وأخرى سبخة مالحة، هذه بضدها، وهي فيها جبال، وهذه منبسطة. فلو سألتها من نوعها هذا التنوع، ومن فرق أجزاء هذا التفريق، ومن أمسك عن الزوال، ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتها وأنشأ منها حيوانها ونباتها، ومن وضع فيها معادنها وجواهرها، ومن هيأها مسكنا ومستقرا للأنام، ومن يبدأ الخلق منها ثم يعيده إليها ثم يخرجه منها، ومن جعلها ذلولة فوطأ مناكبها وذلل مسالكها ووسع مخارجها وأخرج ثمارها وصدعها بالنبات، ومن الذي أنشأ منها هذا النوع الإنساني الذي هو أبدع المخلوقات وأحسن المصنوعات، بل أنشأ منها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصلى الله عليهم أجمعين، وأنشأ منها وعباده الصالحين، جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق، ومن الذي جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة، فلو زادت لضعفت حرارة الشمس فتجمد الخرق وضعف نور القمر فلم يستفد منه، ولو اقتربت أكثر لاحترقت أبدان الحيوان والنبات. وقل لي بربك من الذي يحييها بعد موتها، فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشمس فتأخذ في الحبل، فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضع واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج، فسبحان من جعل السماء كالأب، فسبحان من جعل السماء كالأب، الأرض كالأم، والقطر كالذي ينعد به الولد، فسبحان من جعل السماء كالأب والأرض كالأم والقطر المطر كالماء الذي ينعقد منه الولد، فينزل الماء من الأب على هذه الأم فتحبل وتنخض ثم تربى وتنبت من كل زوج بهيج. فإذا تأملت هذه الحبة التي وصلت إليها النداوة والحرارة فاتسعت وربت وانتفخت وانفلقت وانفلقت، فعظم الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليه. فإذا تأملت نسبة الشجرة إلى البذرة التي هي نشأت منها لا نسبة، ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة، هذا الخلق وهو الشجر وضع بعد أبيه آلافا مؤلفة من البذور، كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة في غاية الصغر، وذلك من البركة التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم. فيا لها من آية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله، وعلى صدق رسله فيما أخبر به عنه بإخراج من في القبور ليوم البعث والنشور. فانظروا يا عباد الله، فانظروا في هذا النابت، فانظروا في هذا النابت ماذا حصل في نباته، ماذا حصل في نباته، وكيف تنوع، وما أرسل الله عليه من أنواع الحرارة، فحرارة حصلت منها قوة الانفتاح، وأخرى حصلت بها قوة للإخراج، حرارة الربيع للإخراج وحرارة الصيف للإنضاج، والأم واحدة والأب واحد واللقاح واحد، والأولاد في غاية التنوع والتباين، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد ويخرج بهذا التنوع، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فانظروا رحمكم الله تعالى في هذه الآيات، هذا مما في الأرض ونحن نرى بعضه في اختلاف الفصول، وما نرى من تجمع السحاب وهبوب الرياح ونزول المطر، فنسأل الله أن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يوقظ قلوبنا لتدبر الذكر الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من القائمين بحقك والعاملين بدينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله، الحمد لله وسبحان الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. عباد الله، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة طائفة من عباده وجنسا، إنهم عباد الله المؤمنون، كانوا قليلا من الليل ما يهجع وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم آخذين ما آتاهم ربهم، ونريد أن نقف وقفة مع هؤلاء لمناسبة تتعلق بفصل الشتاء أيضا، وهي قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نظرا لأن ليل الشتاء طويل ومن أجل العبادات فيه قيام الليل. إن هؤلاء العباد، إن هؤلاء الطائفة الذين أخذوا ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، يدل على قبله هم به إليه بلا موانع. ولهؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا يقومون كل الليل لأن للبدن حقه، ولو كان المراد قيام جميع الليل لكان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما قام ليلة حتى الصباح، وعاتب من نذر وعاهد نفسه أن لا ينام أبدا ويجعل الليل كله قيامه. أثنى الله عليهم بأنهم كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أثنى الله عليهم بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقال قائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، ورفض ذلك بأنه أحب القيام إلى الله، فهل يكون وقت الهجوع أكثر أم وقت القيام؟ فالجواب إن من قام هذا القيام الموصوف في الحديث ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، الذي يقوم ثلثه فإن زمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعة، فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء ومن الفجر إلى طلوع الشمس، فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فيقومون نصف ذلك الوقت، فيكون زمن الهجوع أقل من زمن الاستيقاظ. وهكذا يكون حال عباد الله لربهم عز وجل. عباد الله، إن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام فيه وقصر نهاره فصام فيه. وأما هؤلاء العباد الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإنهم كانوا بالإضافة إلى القيام يستغفرون بالأسحار وأفضل الليل، كما قال النبي صلى الله عليكم بقيام فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم. والوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين ومن أصر عليه ترد هادته كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه السلام الوتر مسلم وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فقال بعضهم إنه يجب وقال بعضهم إنه مستحب وسنة وهو قول جماهير المسلمين. وقال بعض أهل العلم يجب الوتر على من يتهجد بالليل إذا تهجد وجب عليه الوتر وأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. وقال عليه الصلاة والسلام الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أول وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعها مع المغرب وآخر وقته طلوع الفجر. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة وهذه أفضل الأعداد على الإطلاق لفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين سنة الفجر فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم قام الليل بكيفيات مختلفة فيجوز للمسلم أن يقوم بخمس ركعات يجعل التشهد في آخرها ويسلم وكذلك أن يقوم بسبع وبتسع ولعل الفرصة تتاح لتفصيل ذلك إن شاء الله خصوصا في فصل الشتاء الذي يطول فيه الليل فيكون من المناسب جدا حتى للكسالى حتى للمقصرين أن يقوموا فيه. ثم انظروا إلى صفات عباد الله كيف كانوا بعد قيام الليل يستغفرون بالأسحار مع صلاتهم يستغفرون عند ختموا صلاتهم بالاستغفار والتوبة فباتوا بهم سجدا ثم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثة وأمره الله عز وجل أن يختم عمره بالاستغفار وأمر عباده أن يختموا عرفات عند إفاضتهم منها بالاستغفار وشرع صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة فأحسن ما ختمت فيه الأعمال حتى الأعمال الصالحة التوبة والاستغفار. عباد الله إن الله عز وجل قد أقسم في هذه السورة على الحقيقة العظيمة إنما توعدون لصادق وذكرنا بالميعاد بموعدنا مع الله ذكرنا بما ستؤول إليه الأمور وأقسم عليه وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى وأبر المقسمين وأكد ذلك الفار المؤكد الموت اللقاء مع الله الرحيل عن هذه الدار الفانية الانفصال عن الدنيا. ومع هذا القسم وهذا التأكيد فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة والآخذ أهبة يعطيه حقه إلا القليل بعد القليل. فأكثر الخلق تأملوا في جميع سكان العالم وما تصعب والأخبار من أحوال سكان هذا الكوكب أكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور ولا في رحيلهم عنها ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون. قد ملكهم الحس المادة الماديات وقل نصيبهم من العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني التي هي كالسراب، وخدعهم طول الأمل، وكأن المقيم لا يرحل، وكأن أحدهم لا يبعث ولا يسأل، وكأن مع كل مقيم توقيع من الله لفلان ابن فلان بالأمان من عذاب إيران والفوز بجزيل الثواب في جنات النعيم. كان كل واحد عنده ضمان بالجنة. هكذا يتصرف كثير من المسلمين. فأما اللذاتية والشهوات فإنهم يحصلونها كيفما اتفق ومن أي وجه لاحت أخذوها، غافلين عن المطالبة، آمنين من العاقبة، يسعون لما يدركون ويتركون ما هم به مطالبون، ويعمرون ما هم عنه منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، وهم عن الآخرة هم غافلون. ألهتهم شهوات أنفسهم فلا ينظرون في مصالحها ولا يأخذون في جمع الزاد في السفر، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته. لو قيل له موتك قريب، نزلت علامات الموت بأحد هؤلاء الغافلين، لا يقلق، لا يقلق للمستقبل الأخروي وعلى ذنوبه، وإنما يقلق لما يصاب به من خراب البدن وانقطاع اللذات حتى عند نزول الموت. فهل هناك غفلة أعظم من هذه؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحياء القلوب لا من أمواتها. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم اعمرها بالخشوع والخضوع لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من القانتين والذاكرين الله كثيرا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم رد ضالنا إلى الحق يا رب العالمين. اللهم ثبت أمننا وإيماننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين بك، وأن تهدي وأن ترد إلينا أولى القبلتين ومسرى رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه هذا الدين وتقر فيه أعيننا بالغلبة للمؤمنين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل.